نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ومن نفسه ومن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا قرين له. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الاحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والارض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونشهد ان خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، يقول: إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قالوا: ألم تستزد ربك يا رسول الله؟ قال: نعم لقد استزدت. قالوا: فماذا أعطاك ربك؟ قال: أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قالوا: ألم تستزد ربك يا حبيب الله؟ قال: نعم لقد استزدت. قالوا: فماذا أعطاك ربك؟ قال: أعطاني 3 دفعات بيد المولى الكريم، لا يعلم عطية الكريم إلا الكريم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يمشي به يوم القيامة. نعيش سويا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام دولة التلاوة، قارئ إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله، يقرأ بهدوء الواثق وبثقة الهادئ، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. مع فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروكي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وفخر محافظة الشرقية، والمقيم بطاروك مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو له جميعا بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة.

وسخر لكم الفلك لتجري What? وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس ظلوم كفار

عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس ربنا ليوم ربنا وتقبل دعائي من الشاهدين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني المعروف واعد بنقابة القراء بجمهورية مصر العربية وسفير قراء جمهورية مصر العربية والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروتي قارئ القرآن الكريم والمقيم بطاروت مركز الزقازيق محافظة الشرقية. أيها السادة، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء، ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون وسبحان من له الدوام والبقاء لله وحده.